بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء في كل أسبوع مساء كل سبت، ومع هذا اليوم الأغر 28 من الشهر الثاني عام 1412 للهجرة، وعنوان هذا الدرس الدعاة أمام الشائعات، الدعاة أمام الشائعات. وقد كثرت الشائعات في هذا الزمن لاتصاله واتصال أطرافه بعضها ببعض، والحقيقة أن هذه المحاضرة مكتوبة بنصها وفصها، لم أغادر شيئا منها، ولعل الأفكار أن تستوحى من الأسطر بعد توفيق الله عز وجل. وقد رأيت ذلك من المهمة بمكان أن تكتب المحاضرة للمحافظة على روح الفكرة والابتعاد عن التكرار والإعادة وإيجاد منهجية رتيبة أحاول من خلالها أن أبتعد عن الاستطراد أو عن الالتفات أو عن التوسع في العبارة، ولو أن للارتجال ميزته وبهجته وروعته، ولكن الكتابة رتابتها وموضوعيتها ومنهجيتها. والشائعة أيها الفضلاء قديما عرفها الجاهليون قبل الإسلام وتناقلوها وعاشها بعض الناس، وذكر أهل الأدب كابن قتيبة وغيره علماء الأدب أن النعمان بن المنذر الملك الجاهلي الغساني وشي إليه بالنابغة الدبيان الشاعر، وأخبر هذا الملك أن ذاك الشاعر تعرض لحرمه وتغزل في زوجته، فغضب الملك وتهدده بالقتل وأهدر دمه في قبائل العرب، فضاقت الأرض بما رحبت بذاك الشاعر، وأخذ يمضي في الليل وينام في النهار، ورأى أن الحل السليم أن يفد إلى الملك وأن يطرح نفسه عليه، لكن بقصيدة رائعة بديعة يعتذر فيها. والحقيقة أنها من أمهات الشعر العربي ومن أحسن ما يقال فيه. وفد عليه وجلس بين يديه وقال له: إليك أبيت اللعن، أتاني أبيت اللعنة. وكلمة أبيت اللعن تحية يحيي بها الجاهليون بعضهم بعضا، كان يقول السوق للملك أبيت اللعن، يعني أعوذ بالله أن أستوجب لعنة أو غضبا يوجب علي لعنة الملك. قال: إليك أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي منهن قد كنت أنصب. يقول: سمعت أنك تتهددني لتقطع رأسي وهذه خوفتني، فبت كأن الغانيات فرشنني فراشا به يعلو فراشي ويقصب، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن بلغ الواشون عني وشاية لمبلغك الواشي، أغش وأكذب ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب، إلى آخر تلك القصيدة. فرضي عنه، وفي المجلس الآخر اعتذر بقصيدة أخرى ليبرئ قلب ذاك الملك عليه تماما، وهي رائعة، وأوردها صاحب أضواء البيان في أول التفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهي مما يستملح في مجالس الدرس. يقول: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، يصف معاناتي في أدناء لصوق الشائعة به، وما يعيشه من آلام وأسى ولوعة. إليك نعم كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب، حلفت يمينا غير ذي مثنوية، ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. فرضي عنه أيضا. الأصل في ذلك من الكتاب أمام الشائعات والأخبار المزعومة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد فعل ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا من اتباع سبيل المفسدين. وكثيرا ما أدت العجلة في إصدار الأحكام إلى الندم بعد وقوع الحكم، وكثيرا ما ندم بعض الأخيار من أحكام أصدروها على بعض الناس على معلومات خاطئة وصلتهم. وقد وقع كثير هذا حتى في صفوف أهل الصحوة وأهل الالتزام أن بعضهم يحكم على بعض بأخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة. لقد كثر أيها الفضلاء بين الشباب النقل عن الثقات المزعومين وهم يبهمون أسماءهم، فيقول أحدهم حدثني الثقة عن فلان عن فلان، ثم يروي لك خبرا، وإذا بحثت عن هذا السند على قانون الجرح والتعديل وجدته إما سندا منقطعا أو معضلا أو مرسلا أو معلقا، ووجدت الخبر إسرائيليا من أحاديث بني إسرائيل. وتجد المبالغات في النقل، فكثيرا ما حدثونا أن فلانا من المشايخ يحفظ الكتب الستة يعني الصحيحين والسنن الأربع، وبحثنا وجالسنا مع كثير الذين ذكر عنهم ذلك فما وجدناهم يحفظونها. وبعضهم يزعم لك أن فلانا يحفظ كتابا بأسره وأنه يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث، فإذا جلست معه وشافهته لم تجد تلك المعلومات إلا خاطئة. ومن ذلك أن كثيرا من الناس سامحهم الله ينقلون الخبر فيبطرونه أو يزيدون فيه أو ينقصون منه أو يؤولونه عن مقصد صاحبه، فيأتي الخبر مقلوبا لا أساس له من الصحة ولا صدق ولا أثر. ومنها أن أحدهم يعادي صاحبه وزميله لمجرد كلمة بلغته عن ذلك ولم يتأكد من صحتها أو من مقصد صاحبها، فيقع فيما نهى الله عز وجل، وتقع العداوات بين الأقران بما فيهم الدعاة الفضلاء بسبب هذه الشائعات التي تنتشر. وكان حقا على المسلمين وخاصة الدعاة التحري أمام الشائعات والتريث في إصدار الأحكام. أقرب قصة مثلا قتل الشيخ واغتيال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في أفغانستان. ما إن اغتيل وما مر على اغتياله ليلة واحدة إلا وأتى بعض الناس قالوا فلانا مسؤول عن اغتياله هو الذي قتله. قلنا ما هو دليلك؟ فأتى بعموميات لا تغني، إنما هي من الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأنا هنا لست بصدد أن أبرر أحدا من الناس أو أتهم أحدا من الناس، إنما أضرب بهذه القصة مثلا في تعجل بعض الناس حتى في مثل هذه القضية الكبرى، قضية قتل مجاهد وقائد من قادات المجاهدين، ثم يعزى دمه ويلحق قتله بأحد القادة الفضلاء الآخرين. فقل لي بالله ما هو مستند هؤلاء وما هو دليلهم وما هو برهانهم في نسبة هذا الجرم العظيم الذي ورد في الحديث القدسي وأحيانا يرد من كلام عليه الصلاة والسلام، وقد صحه كثير من أهل العلم أن الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وفي الحديث الذي صححه مثل الشيخ الألباني لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن نظر إلى الكعبة وهو يودعها وقال ما أشد حرمتك وما أعظمك، والذي نفسي بيده أن إن المسلم أشد حرمة منك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا شائع من قديم، لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتله الثوار المتمردون المخطئون المسيئون كل الإساءة. قال بعض المتعجلين الذين يأخذون الأخبار شائعات قال الذي قتله علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله. أبو الحسن يقتل عثمان، فوقف على المنبر أمام الناس وقال: أيها الناس، بلغني أني اتهمت أنني قتلت عثمان، لعن الله من قتل عثمان ومن شارك في قتل عثمان. حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن بلغ الواشون عني وشاية لمبلغك الواشي أغش أكذب. وقس على ذلك من أمثالها كثير، وهي الأحكام المخطئة التي تعتمد على مجرد سماع الخبر إلى اتهام بعض الجهات وبعض الأشخاص ولم نسألهم عن دليلهم في ذلك، وإنما يتعلقون بشبه وإيحاءات بعيدة. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه في حديث ابن عباس قال لرجل: أترى هذه؟ أترى هذه يعني الشمس في النهار؟ يقوله قال نعم. قال: على مثلها فشهد أو دع. رواه ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ، والحديث ضعيف ولكن معناه صحيح لأصول الإسلام الثابتة في الكتاب والسنة. ولذلك ذكرت بصيغة التمريض، فإن أهل العلم إذا ذكروا أثرا ممرضا قالوا يروى ويذكر، فيعفون أنفسهم من مغبة مطالبتهم بدليل أو بسند أو بالحكم على هذا الحديث. والله عز وجل كما سلف معنا يقول: ولا تقف ما ليس لك بعلم. قالوا: لا تقف، لا تتبع، أو لا تقف، أو لا تتحدث، أو لا تبحث عما ليس لك بعلم. ثم ذكر الله أن العبد سوف يحاسب على كلماته وعلى أحكامه وعلى تصرفاته، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الشاعر: وانسب القول إذا ما قلته فعظيم منك إيراد التهم. وهي من قصيدة جميلة بعضها نسب بن المبارك يقول في بعض أبياتها: وإذا صاحبت وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، وانسب القول إذا ما قلته فعظيم منك إيراد التهم. وسوف يأتي خبر هذا البيت وشرحه إن شاء الله. وأنا أقترح على إخوان الشباب خاصة لأنهم أهل المشاركة والتأثير وأهل الكلمة المسموعة أن يعودوا فيما يطرأ عليهم إلى العلماء والدعاء، فيصدرون عن رأيهم ويعودون عن مشورتهم. وحبذا لو كان في كل مدينة دعاة بارزون يعود إليهم الشباب وطلبة العلم فيسألونهم عن الأحكام أو عن ما يقولون أو عن موضوعات الخطب والمحاضرات، وهو الأسلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بئس مطية الرجل زعمه، وهذا في البخاري في كتاب الأدب. والمعنى أن من جعل وسيلته زعمه دل على أنه لا يتثبت وأنه مظنة أن يكذب وأن يخطئ في الأحكام. واسأل كثيرا من الناس عن أحكامهم تجدهم يبنونها على زعومات لا حقيقة لها، والحقيقة أن زعم في الغالب تنبع عن الكذب. بئس مطية الرجل زعموه. والله يقول في القرآن: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. هذا يريد أن يبكتهم سبحانه وتعالى، مع العلم أنها ليس إجماع عند أهل اللغة أن زعموا معناه أنها تشير إلى الكذب، لا، بل ذكر سيبويه في الكتاب الذي هو كتاب النحو كان ينقل كثيرا ويقول: وزعم الخليل، يقصد شيخه الخليل بن أحمد، وزعم معناه قال وصدق، لكن الغالب أنها تدل على الكذب. ودائما أسانيد الناس يقول: زعموا وسمعنا ويقولون وقالوا ونحو ذلك من الألفاظ التي يصيغ تمريضا وقد كره الله عز وجل للناس قيل وقال، وهي دلالة على كثرة النقل بلا روية ولا تؤدب ولا تثبت. وعند مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا رأيت الرجل يحدث بكل ما سمع وكل قصة يسمعها وكل مقالة تنمى إلى أذنه فاعلم أنه سوف يكذب لا محالة. قال الإمام مالك: لا يكون المرء إماما إذا حدث بكل ما سمع. وقال الإمام مالك أيضا رحمه الله: ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، فإنك تعلم معلومات ولكنك لا تستطيع أن تقولها. وفي البخاري أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين اثنين، أما وعاء فبثته في الناس، يعني علما فبثته في الناس، وأما وعاء آخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم، أو قيل في بعض الألفاظ الحلقوم، يعني قطع رأسه. قال بعض الشراح كابن حجر وغيره: ربما كانت من الأحاديث التي في خلفاء بني أمية التي أخبر عليه الصلاة والسلام بها، كالأحاديث التي حسنها الحافظ بن حجر في الوليد بن يزيد الفاسق، وبعض الأحاديث في أشخاص بعينهم، فلو حدث بها أبو هريرة ذهب رأسه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. ولا يسعه الكتمان عن علم يحتاج له الناس، لكن يسعه أن يكتم علما لا يحتاج له الناس. وليس كل علم تطالب أن تبثه في الناس أو عليك واجب أن تشرحه للناس، لا، وإنما العلم الضروري الذي تحتاجه الأمة هو الذي ورد التهديد في كتمانه لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. والإفراط في حسن الظن بالناس يوصل بصاحبه إلى قبول خبر كل أحد، ولذلك عدوا كالحاكم صاحب المستدرك متساهلا، وكذلك ابن حبان والترمذي، فإنهم قبلوا أخبارا واهية. أذكر أن الحاكم قبل أحاديث موضوعة في المستدرك وجعلها صحيحة لحسن ظنه، وحسن الظن المفرط هذا بالرواه وبالنقلة وبالناس يودي بصاحبه إلى أن يقبل الكذب، والله المستعان. أحاديث لا نور عليها ولا سند تناقلها بعض العجائز في البلد، وهذه مثل وكالة العجائز، أنهم يقولون وقلنا وسمعنا، فإذا حققت لم تجد أصلا تعود إليه. ولعلي أذكر بعض النقاط التي تهم الناس عامة والشباب خاصة. الأولى: لا يعني الحرص على التثبت والحيطة في قبول خبر ردي في قبول خبر الواحد أن نرده، أو قبول الخبر أن نرد خبر الواحد، لا. أهل السنة يقبلون خبر الواحد الثقة في العقائد والعبادات خلافا، والأصول والفروع خلافا للمبتدعة كالمعتزلة والخوارج، فإنهم لا يقبلون خبر الواحد في مثل العقائد. والصحيح قبول خبر الواحد، ففي الصحيحين أن ضمام بن ثعلب أرسله صلى الله عليه وسلم إلى قومه في ثقيف الطائف، وهذا في البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم أيضا أن رجلا ذهب إلى أناس يصلون وقد تحولت القبلة، فأخبرهم أن القبلة تحولت فتحولوا، وهذا من قبول خبر الواحد. وللشيخ الألباني رسالة طيبة في هذا قبول خبر الأحد أو خبر الأحد جدا ممتازة، وقد ذكر صاحب الطحاوية في شرحه أن معتقد أهل السنة قبول خبر الواحد الثقة. الثانية من المسائل: الواجب على المسلم أن يتجنب التهويل في نقل الأخبار، فلا يزل من كيسه شيء، كما يقول الحافظ الذهبي وهو ينقل عن بعض الناس إذا زاد كلمة قال هذه من كيس فلان والسلام، يعني ليست في الحديث. وبعضهم يهول الأخبار ويبالغ ويزيد ويدبج حتى يخرج الخبر عن أصله، والمبالغة في ذلك لها رد فعل، فإنه قد تصاب النفوس بالإحباط فتكون النتيجة عكسية بعد أن تعرف الشيء على حقيقته، كمن بالغ في وصف مثلا عالم من العلماء وقال: ما رأينا أورع منه ولا أصدق منه ولا أزهد منه، يقوم الليل كله ويحفظ الكتب الستة وكأن القرآن أمام عينيه وهو علامة الزمان، فإذا وجدت العالم وجالسته وشافهته اختفت الصورة التي في ذهنك عن الصورة التي أمامك فأصبت بالإحباط، وأنت لو لم يبالغ لك في هذا العالم كنت سلمت بما رأيت من الخير فيه، لكن بالصورة الخيالية على المثالية ينعكس الحكم في ذهنك، وهذه تضخيم أخبار الأذهان على ما في الأعيان، وهذه تسمى خيبة الأمل. قالوا في الأخبار أصيب بخيبة أمل، لأنه كان يتأمل شيء فلما وجده ورآه وجده أقل مما رآه. ويروى في الحديث في السير أن جرير بن عبد الله البجلي وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يحدث عنه كثيرا، فلما رآه قال: يا جرير، ما حدث لي عن أحد إلا وجدته أقل مما ذكر لي إلا أنت فكنت أعظم مما ذكر لي. وقال بعضهم بعض أهل السير ويعزى هذا لبعض الكتب العصريين: كل أحد تحدث عنه في التراجم والسير والتاريخ فاعلم أنه أقل مما تحدث عنه مهما كان إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أعظم مما تقرأ عنه ومما تسمع عنه ومما يروى عنه عليه الصلاة والسلام. التقى ابن الشجري النحوي والزمخشري، وهما نحويان، هذا نحوي الشمال وهذا نحوي المشرق والجزيرة والعراق، التقيا في مجلس، فقال ابن الشجري للزمخشري: والله ما مثلك أيها الزمخشري إلا كما قال الأول، كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أروع الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. يقول أنت أعظم مما سمعنا عنك. في خبر طويل، ومقصودي من هذا أن المبالغة تصيب الناس بالإحباط. مثلا آخر، المبالغة في ذكر مكاسب الجهاد الأفغاني إلى درجة التهويل، فكانت النتيجة عكسية. بعد أن اشرأبت النفوس وعلقت آمالها بهذا الجهاد أصبحت آمال المسلمين تتعلق به، ونحن من أنصار الجهاد الأفغاني ونسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يثبت أقدامهم، لكن المبالغة إلى حد الإفراط دخلت في هذا الأخبار عادة بعض النفوس التي تنال من هذا الجهاد، ويقول هذا جهادكم الذي بالغتم فيه بالأمس وقلتم عنه كذا وكذا، ويتناسى بعض الناس كل حسنة للجهاد بسبب الإحباط، مع العلم أنه لو نقلت الصورة كما هي ما وقع الناس في هذا الإرباك. ومثل ذلك المبالغة في الكرامات، فهذا ينشق له القبر بعد أن يقتل ليصافح والده، فأين السند الصحيح لهذا لهذه القصة؟ وأيضا مثل المبالغة في مكاسب الصحوة وإنجازات الصحوة، حتى كأن الناس كلهم عادوا إلى الله، فيقول لك أحدهم: رأيت المنطقة أو القرية أو المدينة ما رأيت واحدا منهم غير ملتزم، كلهم ملتزمين. وهذه مبالغة لأنها تخالف أصول الكتاب والسنة، والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من الخفاء الترجي وكثير من الإباء الإخاء، سامحا بالقليل من غير عدل ربما أقنع القليل أرضا. وقال استموا: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، تعيرنا أنا قليل وغيرنا كثير وجار الأكرمين قليل. وهذا معروف. والنطف العذاب، النطف العذاب أي الغدران العذبة الماء، هي أقل ماء من البحار الآسنة المتكدرة. فكيف يلغي الإنسان هذا المفهوم في الكتاب والسنة وفي كلام العقلاء ويقول الناس كلهم مهتدون وليس فيهم عاصي؟ وهذا ليس بصحيح. أذكر على سبيل المثال أن كنا في صالة انتظار ننتظر رحلة من الرحل، ونظرت وإذا أكثر الناس غير ملتزمين بالسنة، قليل من أراهم يعدون على الأصابع بين مئات في الصالة، كل هؤلاء مخالفون للسنة، لا أقول غير مسلمين، مسلمون كلهم يصلون ويصومون، لكن ليسوا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام التي بعث بها والتي رضي الله بها دينا للناس، فالكثير منهم غير ملتزمين. وتفاجأ مثلا في مجمع عام في زواج أو في لقاء أو في حفل أن القليل ملتزم وأن الكثير غير ملتزم بالسنة، فإن مصداقية هذا من الأخبار المهولة المبالغ فيها؟ الثالثة من المسائل المطالب بأخذ الحيطة من قصص الواقع التي تضخم ويزاد فيها ويجعل لها أذيال وأجنحة، وعادة أن قصص التائبين في هذا الزمان مبالغ فيها. وقد سمعت لكثير يعني من القصص ورأيت أنه لو رأينا الحقيقة ما كانت كما سمعنا، وغالبا أن قصص التائبين هذه ما يتوبون إلا بعد حادث انقلاب، حادث انقلاب سيارات، فقالوا فانقلبت به السيارة فنقل إلى المستشفى فتاب إلى الله فبقي يبكي الليل والنهار حتى كأنه داود عليه السلام حينما تاب. وبعضهم قال فسمع شريطا فأخذ يبكي وأنا وعظناه يكفي يا أخي، قال أنا مذنب، ثم صلى فبكى، ثم بكى بعد الصلاة، ثم أتى لينام فبكى، وسمعت كثيرا من هذا وأنتم سمعتم. هذا ليس بوارد، حتى أن بعضهم يقول رأى عجوزا ماتت وهي ساجدة لله عز وجل، وقد يكون تكون أنها أعطتها سكرات الموت كذا في هذه الهيئة، لأنها يعني ما اعترض على القصة، لكن مثل التهويل في هذا، وأنها طلبت من الله عز وجل أن يميتها ساجدة قال فلما سجدت ماتت. وأنت لو طلبته هل رأيت العجوز بنفسك؟ وهل يجوز لك أن تكتشف مكانها؟ وهل حدثك أحد عنها؟ كان قال حدثني فلان من حي فلان عن حدثه فلان وهو يسكن في فلان حتى يضيع السند. ومنها من المسائل وهي الرابعة، لماذا لا يتصل بالأشخاص الذين نقل عنهم الخبر مباشرة؟ بمعنى إذا سمعت كلمة من أخ فلا تعجل بالحكم عليه من جرائها، بل حاول أن تسأله هل قلت أنت هذه الكلمة؟ هل ثبتت عنك حقيقة؟ ما مقصودك في هذه الكلمة؟ سمعت عالما من العلماء المشاهير الذين لا زالوا أحياء يقول أنا من عادتي إذا سمعت الكلمة أن أتصل بالهاتف مباشرة بذاك الشخص الذي نقلت عنه الكلمة، فأقول هل صحيح أنها قيلت عنك؟ هل ثبت عنك هذا؟ ماذا تقصد حتى أرد على قصيرة أو أنصحه؟ وكثيرا من الأشخاص يعيشون في حي واحد يبلغ أحدهم أو تبلغ أحدهم عن الآخر كلمة فلا يسأل عنها، وإنما يسارع بالحكم عليه، وبإمكانك أن تزوره وبإمكانك أن تطرق عليه بابه وتسأله هل ثبت عنك هذا أم لا، لتكون على بصيرة. هذا هو التثبت. الخامسة من المسائل، الأصل في التثبت كما قلت قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرئت فتثبتوا وقرئت فتبينوا، وكلتا القراءتان صحيحتان. قرأ ابن مسعود فتثبتوا وغيره من علماء التابعين، وقرأ الجمهور فتبينوا، والتبين والتثبت بينهما التقاء اشتراك نسبي في المعنى. وفي الآية أن الفاسق هو الكاذب، وقيل هو الذي لا يستحي من الله، وقيل هو الذي يختلق الأمور، وقيل هو المبالغ على سبيل الافتراء. أما سبب الآية فقد ذكر المفسرون كابن جرير وابن كثير والقرطبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة أرسله ليأخذ صدقات بني المصطلق، وكان بين الوليد هذا وبني المصطلق بعض الأمور، فسمعوا بني المصطلق أو سمع بني المصطلق أن الوليد سوف يقدم، فتهيأوا لاستقباله لأنه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، على حد المثل الذي يقول من أجل عين تكرم ألف عين، من أجل كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجوا لاستقباله الصفوف، فلما رأى الاستقبال أمامه ظن أنهم يريدون البطش به لأحد بينه وبينهم بينه وبينهم، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجدتهم يا رسول الله لا يصلون ورفضوا أعطاء الزكاة وأرادوا قتلي فنجاني الله. ومعنى تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تصرف بقرار يصبح بين المصطلق في داهية. الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف مع بعض قبائل العرب أصبحوا في داهية لأنهم أخطأوا، فنزل جبريل بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها النبي، لأن الشرع سوف يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولأن هذا القرآن يخاطب به الأفراد والشعوب والقرون قرنا بعد قرن، ولأنه دستور خالص. قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأرسل صلى الله عليه وسلم لجنة استشارية تكتشف الوضع وتدرس ماذا تم في هذا اللقاء، فوجدوا أن هذا أخطأ وفتك في الخبر، وفيه دليل على أن الفاسق لا يكفر ولا يخرج من الملة، والفاسق كالكاذب وشارب الخمر والزاني، ولكنه في منزلة بين المنزلتين ويبقى مسلما لا نحكم عليه بالكفر. السادسة من المسائل، ليسأل كل منا نفسه ما هو الدليل على ما يذكر. إذا أردت أن تذكر قصة وأردت أن لا تحرج نفسك أمام الناس وأمام الفضلاء في أي مجلس فلا تذكر قصة إلا ومعك البراهين والأدلة. قال سبحانه وتعالى في هذا المبدأ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يقول ائتونا بالعلم والدليل على ما تذكرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر وليعتصم طالب العلم في كل مسألة بدليل، ويقاس على ذلك مسائل الواقع والمسائل الدعوية والاجتماعية، فإنه لا يحل لك أن تذكر مسألة إلا بدليلها. فالواجب علينا جميعا أن نطالب أنفسنا وغيرنا بالأدلة والبراهين على ما نذكر وما نقول. ومن حقوقك أنت أن تسأل من حدثك ما هو دليلك، على هذا وما هو مستندك، ولا يجوز له أن يقول ولماذا تسأل عن الدليل، ولماذا تسأل عن المستند. قال سبحانه قل هل هات قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان الدليل. المسألة السابعة من المسائل، كل شيء لا بد أن تعرض على العقل، وإن كانت شرعية فلا بد من عرضها على الكتاب والسنة. كشيعة مثلا، وقد نشرت في بعض الصحف قديما أن ميتا خرج من قبره بعد 3 ليال وأقفانه على جنبه ومشى بين الناس وصدق العوام بها ولم يبحثوا عن خبرها أو عن أصلها أو من أتى بها من الناس. وكشيعة مثلا أن بعض الناس لما دفنوا شارب الدخان أو الدخان تحول عن القبلة، تحول هذا الشارب، قالوا غسلناه فلما وضعناه في القبر حول الله وجهه وجعل ظهره إلى القبلة فتحول عن القبلة. مع العلم أن آكل الربا والزاني وشارب الخمر أعظم إثما من شارب الدخان، ولم ينقلوا لنا عنهم أن هؤلاء حولوا عن القبلة. فانظر جرم هذا وجرم هذا وخطأ هذا وخطأ هذا، وما وقع تحويل وجه هذا عن هذا إلا في شارب الدخان. وهذا أصل الكتاب والسنة لا يدل على ذلك ولا ينفي ذلك صراحة، لكنه الأقرب أن نتوقف، وأن لا بد أن ننزل أهل الذنوب منازلهم، وأن نستقري الأخبار، فإن أحيانا من علامات القصة الموضوعة والحديث الموضوع أن يضخم الأجر على عمل بسيط أو يضخم الإثم على جرم بسيط. وقد ذكرها السباعي في السنة ومكانتها في التشريع، ذكر هذه القاعدة وأظنه ما سبق إليها لكنها مستنبطة من كلام أهل العلم. وأما الشائعات الواجب عرضها على الكتاب والسنة، فمثل الحديث الباطل الموضوعة التي فيها طوام ودواهي فإنها تخالف أصول الكتاب والسنة. فمثل الأثر الموضوع المكذوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله بني له 70 قصرا في الجنة، 70 قصر في الجنة بكلمة لا إله إلا الله، وغير هذا الأثر كثير. وأحسن من جمع في هذا الباب صاحب الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ملا عن القاري، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وكشف الخفاء للعجنوني، وتمييز الطيب من الخبيث للأثري، وغيرها من الكتب. يذكر أن الإمام أحمد ويحيى بن معين كانا جالسين في المسجد. يحيى بن معين أعظم مجرح ومعدل في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول بعضهم لا نعلم منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها أكثر من رجل كتب في الرجال أو جرح في الرجال أو عدل مثل يحيى بن معين. هذا دواؤه وهذا طبه وهذا علاجه. وأحمد بن حنبل يقول ابن حجر أعظم من يحفظ الأحاديث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد. صلى المغرب أو أي فريضة الله أعلم، لكن الظاهر المغرب، فقام أحد الوعاظ شحاذ يشحذ الناس، لكن يريد يقدم الشحاذة بموعظة مثل ما يفعل الناس الدبلجة، يعني فن ابتزاز الأموال من أيدي الناس، وهذا الفن مدروس من قديم، أن يأتي فيبكي أمامك ويتباكى ويخبرك بالإسلام والدين، ثم بعدين يبيق خطبته ويلطخها بمسألة الشحاذة. فقام قال حدثنا أحمد بن حنبل، سبحان الله ما يعرف الإمام أحمد هو، والإمام أحمد يفضحه في الصف الأول، إمام مليار مسلم الذي يحفظ 1000 حديث، إمام أهل السنة والجماعة دامغة الدنيا. وقال حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى بن معين، لأن العوام ما يعرفون أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أنه قال فلان عن فلان عن فلان، ووضع أثرا من عنده، وضع سندا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرا في الجنة، منقاره من ذهب ونونيته من زبرجد وله جناحان من فضة، أو كما قال يطير في الجنة من شجرة لا شجرة، أو نحو هذا. ثم انتهى. فقال الإمام أحمد تعال، فظن أن الإمام أحمد أحد الناس يريد أن يعطيه نقودا، فاقترر منه قال أحمد بن حنبل أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا، وهذا الحديث باطل كذب، فانظر إلى شجاعة هذا الكذاب. قال سبحان الله، كأنه ما في الدنيا أنتم إلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. لقد حدثت أو قد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. الثامنة من المسائل، الحذر من الظن، فإن الظن أكذب الحديث، يقول سبحانه وتعالى عن قوم: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني ظنا فقط، وأكثر معلومات الناس ظن، لأن المصادر التي نتلقاها في 24 ساعة ترى من سبيل الظن، ليست من سبيل اليقين، وليست بأخبارها لأنها ليست مرشحة لأن تعطي الأخبار الصحيحة المعقولة. وقال عز من قائل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. سبحان صدق من قائل، هذه قواعد قرآنية: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والعلم هو تيقن المعلوم والعمل به، فطالب العلم عليه الحكم آكد أن لا يتبع الظن وما تهواه نفسه. وكثيرا ما تسمع من أحدهم قوله: أظن كذا، ويمكن أن هذا صار، ويمكن، ويركب احتمالات في أمور عقدية وأمور قد يأثم بها وأمور يشيعها في الناس، وهو المسؤول الأول ولا دليل له ولا برهان. المسألة التاسعة من المسائل: المتحدث أن يسند الحديث إلى أهله. هذا أدبي أيها الأخوة، أنا أرشدكم إليه، خاصة الأخيار، وكلكم أخيار، خاصة من يحمل أمانة الكلمة، أن يسند كل خبر إلى قائله. فمثلا يقول: حدثني فلان ابن فلان بكذا وكذا، لأن الرواية عن المجاهيل مظنة الكذب. وإذا ذكر المتحدث الزمان والمكان كان أحسن وأجمل وآكد، مثل أن تقول: حدثني فلان ابن فلان في مدينة كذا يوم الثلاثاء الماضي، ومعنا فلان ابن فلان، هذا يصدقك الناس. أما إذا قلت: يقولون وقال لي أحد الثقات. كم من الثقات؟ أصبح الناس كلهم ثقات، فإذا بحثت وجدت وليس بثقة. وترى يقول بعض العلماء كمالك، يقول: ما رأينا الصالحين أكثر كذبا منهم في الحديث. وتجد الرجل يقوم قيام الليل ويصوم في النهار ويكذب في الحديث. وبعض الوضعين ترى من أهل الجنة لأنهم تعمدوا الوضع، لكن خيل إليهم. حتى أتى رجل، وهذه في تذكرة الحفاظ للذهبي، أتى رجل عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يجرح ويعدل، فقال: حدثنا فلان عن يحيى بن معين أنه قال: إني لا أتحدث في أناس قد وضعوا رواحلهم في الجنة من 100 سنة. فبكى عبد الرحمن بن أبي حاتم حتى أسقط الكتاب من يده. يقول: إني جرحت أناس دخلوا الجنة، يعني أنهم زادوا في الأخبار، لأنهم فضلاء عباد اشتغلوا بالعبادة عن حفظ الأحاديث، فساء حفظهم فدخلت عليهم الموضوعات. ولذلك قيس بن الربيع مثلا عابد لكنه ضعيف، مثلا رشدين بن سعد عابد لكنه ضعيف في الرواية. حتى يقول الصنعاني في حديث حلت لنا ميتتان وجمال، قال: ولا يصح رفع ذاك فاعلمي إذ فيه رشدين بن سعد قد رمي، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فالمطالب الآن إسناد الأحاديث إلى قائليها وأن تعزوها، حتى أن تعفى من المسؤولية إذا أسندتها. قال: سمعت أو قال للأديب الفلاني أو المفكر أو فلان ابن فلان، ارتحت أنت من مغبة نسبة الكذب إليك. وإذا لم تسند خبرك فإنك سوف تكون ملوما أمام الناس أنك الذي يفتعل الأخبار وينشئ الاستراءات ويخادع الناس ببهارج من القول لا أساس لها. العاشرة من المسائل أيها الفضلاء: المطلوب من المسلمين عموما ومن الدعاة خصوصا ذب بعضهم عن أرض بعض، ومن ذب عن أرض أخيه المسلم ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. ولا يجوز للمسلم أن يقف متفرجا وأعراض إخوانه المسلمين تنتهك وأشخاص تجرح، والساكت في هذا المجلس أحد رجلين. إذا رأيت الساكت في مجلس من المجالس تنتهك فيه أعراض العلماء والمشايخ والدعاة والفضلاء من أمثالكم والصالحين ثم سكت، فاعلم أنه أحد رجلين: إما جبان خوار سلب الله الغيرة من قلبه، أو منافق يعجبه التشفي في أعراض المسلمين. وكثيرا ما يخبرنا بعض الشباب بكلام وقع في أعراض العلماء والفضلاء والصالحين، وقد حضروا هذا الكلام وسمعوه. أنا رأيت بأم عيني، ما حدثني أحد، رأيت فيلما لرجل في نادي من النوادي، شاب لا يظهر عن التزام، معرض عن الله، يعني ظهر أنه معرض عن الله، يقلد المشايخ بالصوت والحركة، ومعه حضور من أمثاله، ظهرت عليهم علامات عدم الالتزام، علامات عدم الانسياق لشرع الله عز وجل. رأيت هذا الفيلم في المنطقة الشرقية، وهذا يتكلم بلسان وبلغة وبلهجة وبحركة وصوت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، نعم، ويسأل سؤال مضحك، يعني فيجيب هو بصوت الشيخ بجواب مضحك فيضحك الحضور ويصفقون له، ثم يقلد الأستاذ علي الطنطاوي فيضحك الحضور ويصفقون له، هذه رأيتها أنا ومعي مجموعة من الدعاة، ثم يقلد الشيخ اللحيدان فيضحك الحضور، ثم يقلد عبد الله فرح الغامدي فيضحكون ويصفقون له، ثم ينتقل فيقلد إمام الحرم الشيخ بن سبية فيضحكون، ويقلد كثير من المؤذنين باستخذاء وجراءة على شرع الله عز وجل، حتى أنه يلفق فتاوى قالوا العلماء من ضمنه يقول مرأة سألت يسأل عبد الله فرح الغامدي كاف ها يا عين لام تسأل ما حكم ذبح الضفادع وأكلها؟ قال الحمد لله، وبدأ الجواب. هل قيل هذا؟ من هم الفضلاء إلا هؤلاء؟ وهل سمعتم الآن ولا نبالغ بأحد أفضل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟ وهل سمعتم عالم من المسلمين الآن يرشح إلى أن يكون شيخ للإسلام كهذا الرجل الموفق المسدد الذي يدور الكتاب في ذهنه والكتب الستة والأحاديث ثم يليها اهتماما ويستنبط ويفتي العالم الإسلامي فيقفون عند فتياه على نور من الله عز وجل؟ ثم يأتي هذا الرجل الذي يلعب بصلاته ومبادئه وخشيته وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيتهجم على هؤلاء؟ هذا مما وقع، ومثله كثير وكثير. والله ما يسمع الإنسان اتصالات وشباب يأتون سمعنا فلان ينال من فلان من المشايخ ويقول فيه كذا وكذا بكثرة عظيمة، حتى بعضهم من يقول إن بعضهم يفتي يحرم ما حل الله ويحل ما حرم الله، ويقول فلان يحل الفروج المحرمة ويحل سفك الدماء، ويعوذ بالله من أن يفعل ذلك مسلم، فضلا عن هؤلاء الأخيار. وكثيرا ما يخبرنا بعض الشباب بكلام وقع في أعراض العلماء الفضلاء والصالحين وقد حضروا هذا الكلام وسمعوه، فنقول لهم فماذا كان موقفكم؟ قالوا السكوت، وهذا لا يجوز لهم في شرع الله عز وجل لأنهم خذلوا إخوانهم وسكتوا عن منكر. الحادي عشرة من المسائل: الواجب على المسلم أن إذا سمع ما قيل من جرح في أخيه المسلم أن لا ينشر هذا القول ولا يمشيه ولا يفشيه، فيكون مشاركا هو بفعله هذا في انتهاك أعراض المسلمين وفي مناصرة المنافقين، بل عليه أن يطوي هذه الأخبار ويجعلها قيد الكتمان، ويعتبر بقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس قد يشارك من حيث لا يعلم في نشر الرذيلة في المجتمع أو في نشر الجرح في الفضلاء، فيقول فلان حسبنا الله عليه في فلان كذا وكذا، هو كلامه هذا نشر، هو إشاعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهو يعلم سبحانه وتعالى من المفسد والمصلح. وترى بعض الناس يتشفى حتى يقول لك في معرض الغيبة إنا لله، فيظهر التوجع ويظهر الحسرة، فتقول ما شاء الله ما أشفقه على عباد الله، ثم يقول حدا الله فلان ابن فلان فعل كذا وكذا غفر الله له، الله يرده إلى ثوابه. الثاني عشر من المسائل: يشاع الآن وسوف يشاع عن الملتزمين بشرع الله عز وجل والمستقيمين على دينه من أنهم متطرفون. اسمع من يحكم بالتطرف، فنقول لهم ما معنى التطرف وما هو صور التطرف وما هي صور التطرف عند هؤلاء الشباب، ومن الذي يحق له أن يحكم عليهم بالتطرف؟ هل هو من حقوق من ليس من أهل الشريعة ولا من حملة الكتاب والسنة؟ هل يحق لبعض الناس ممن قل تصورهم للشريعة وقل عملهم بطاعة الله عز وجل، هل يحق لهم أن يحكموا على هؤلاء بالتطرف؟ ومفهوم كلامهم أن العصاة هم الوسط، يعتبرون أن العاصي هو الوسط الآن، ويجعلون الوسط التساهل في الالتزام بالسنة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التشاغل بالدعوة وعدم الغضب لله عز وجل، بل يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جرح للمشاعر، يسمونه جرح المشاعر، يقول لا تجرح مشاعره، ويثير المشاكل، وهو من التدخل في شؤون الغير، ويرى هؤلاء أن اتباع السنة والتقيد بها تشديد وتزمت بما في ذلك اللحى، كأن اللحى جريمة وهي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والثياب القصيرة وغير ذلك من صور الالتزام بالسنة. حتى أني رأيت أن بعض الشباب في بيوت إذا سألت أحدهم لماذا ما تعب في رحلتك قال حرجا من إخواني وأهلي في البيت، يقول أنهم يسبوني إذا أطلقت رحلتي. أصبحت الأمة الإسلامية في زمن أن يكون العامل بالسنة في غربة وأن يكون هو المجروح وأن يكون هو الذي تنصب عليه السهام، بينما أصبح المخالف للسنة يعني مرتاح وأصبح كأنه الوسط وأصبح كأنه المعتدل فكرا والمعتدل منهجا. الثالثة عشرة من المسائل، يقال عن الملتزمين إنهم يحرمون كل شيء، اسم الدوائي، قال يحرمون كل شيء، حتى سمعت بعضهم، أنا سمعت مشافهة من رجل له قدره يقول صليت مع خطيب جمعة فقال الربا حرام والغنى حرام والصور حرام والدخان حرام وكل شيء حرام. هل يقول هذا؟ إن كان أحد الناس يعني معتوه أو جاهل أو مرفوع عنه القلم قال هذا، لكن هل يستطيع خطيب ويسكت الناس المصلون؟ لأن عندنا فضلة وطلبة علم والشعب مسلم والشعب مثقف والشعب واعي، ما يمكن أن يقول خطيب في مسجد ذي 500 رجل على الأقل أن 80% منهم يعرفون أن كل شيء ليس بحرام أن يوقفوا بعد الصلاة ولو 10 منهم ويحاسبون على الكلمة، ويقول كل شيء حرام على المنبر ولا يحاسب أحد. ما معنى ذلك؟ معناها أن تأخذ أن تتصور أن هؤلاء الشباب والدعاء والخطباء يحرمون كل شيء فتقول حسبنا الله عليهم. فبالله عليكم، هل يعقل أن الدعاء يعتقدون تحريم كل شيء؟ والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكثيرا ما تجد بعض الناس له تخصص غير شرعي، كان يكون تخصصه طب أو أدب مجرد أو هندسة أو أي فن آخر، يلوم أهل الشريعة ويقول هم متطرفون، مع العلم أن المنهج الشرعي كل يحترم تخصصه، هم الذين يفتون الناس وهم الذين يدرسون معتقد أهل السنة والجماعة وهم الذين يخبرون بضوابط التكفير وهم الذين يصدر الناس عن رأيهم. ويعلم هؤلاء الملتزمون من الدعاة وغيرهم من الدعاة وغيرهم أنه لا يحل لأحد أن يحرم إلا ما حرم الله ورسوله، هذه الكلمة لابن تيمية، لا يحل لأحد أن يحرم الله إلا ما حرم إلا ما حرم الله ورسوله، ولا يحل إلا ما حله الله ورسوله، ولا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يكره إلا ما كره الله ورسوله، ولا يستحب إلا ما استحبه الله ورسوله. ولذلك يلام بعض الناس أن يقف على المنبر ويقول يجب عليكم كذا وكذا، وهذا من كيفه، بعد لا يجيبه الكتاب والسنة، لا بد من تقييد الألفاظ ولا بد من الوقوف مع مدلولات الكلمات. الرابع عشر من المسائل، نشرت جريدة الحياة عن بعض الكتبة وهو يعرض ببعض الدعاة وشباب الصحوة ويقول إنهم يرون أن طائرة 15 تسقط بقراءة آية الكرسي وأن هناك دعاء يفجر الدبابة. فأقول أسألكم بالله، هل سمعتم داعية ممن يوثق بعقله وعلمه ورأيه يرى هذا الرأي ويقول مثل هذا القول؟ ولقد رأيت غالب الشباب شباب الصحوة رأيتم في الداخل والخارج ما يقولون هذا، لا يقولون الأدعية لها أثر، أما أنهم يقولون القضية المعينة هذه من قرأ آية الكرسي أسقط طائرة 15، الكرامات موجودة، لكن لماذا يضحك عليهم بهذا الأسلوب الساخر السذج المكشوف الساخر ولا يتعرض لهم دائما ولا يتضخم إلا أخطاؤهم، بينما تجد أهل الفن وأهل الغنى وأهل التطبيل وأهل الضياء يعني معفون من هذه بل يلمعون، أما هؤلاء فإذا أخطأ أحد خطأ صغيرا ضخم ضخم وكبر كبر حتى يكون كارثة. وجدت كثير من الشباب الملتزمين أهل التخصصات العلمية كأهل الطب والهندسة والتكنولوجيا، وقد زرت أقولها للحقيقة وأنقلها هكذا حتى نكون على روية، زرت 11 ولاية في أمريكا فوجدت غالب الدعاة والملتزمين ممن يدرس هذه العلوم هم أئمة المساجد وهم المؤذنون في تلك البلاد، فهل عندهم تطرف؟ وهل كانوا يعتقدون أن من يقول أي واحد يقول آية الكرسي يقرأها فتسقط الطائرة 15 على أن نؤمن بكرامات الأولياء وأن الله قد يسقط الطائرة بالدعاء، لكن في مثل هذا الأسلوب السافر الساخر لا نرضى أبدا، ونقول اتقوا الله أيها الكتبة في أنفسكم واتقوا الله، فإن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. المسألة الخامسة عشرة، ينسبون إلى بعض العلماء أنه حرم كذا أو أحل كذا دون أن يتثبت من قوله، فيقع كثير من الناس في الخطأ على اعتقاد أن العالم الفلاني أفتى بكذا وكذا فالرجاء يا أيها الإخوة التثبت والتحري وأخذ الحيطة في مثل هذا الأمر المهم والاتصال بالعلماء مباشرة. يعني ينتشر بين الناس أن فلان للمشايخ أفتى بحل كذا وكذا، بينما لو سألت من نشر هذا الخبر متى سمعت، هل سمعت الشيخ، هل سألته، هل قرأت هذا في كتاب، هل سمعته في شريط، يقول لك ما أدري سمعت عن هذا قيل لي. فاتقوا الله أيها الناس في التثبت في الفتاوى لأنها دين، وأخذ الحيطة في مثل هذا واجب، ويترتب على ذلك تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله ونحو ذلك من الترتيبات واللوازم الخطيرة. المسألة 16، الفراغ لدى الشباب يورث الشائعات والقيل والقال، وما فرغ عبد إلا سهى ولها، فراغ قاتل وهموم نفس، وقيل يملأ الدنيا وقالوا، فراغ قاتل وهموم نفس وقيل يملأ الدنيا وقالوا، ونقل ليس تضبطه صحيحا وأخبار بلا سند طواله. وكان السلف يسمون من يجلس فارغا عاطلا ويسمونه بطالا، وسماه العصر الحاضر بطالة، وقالوا مشكلة البطالة، ودرسوا أزمتهم وما هي الحلول المقترحة لأزمة البطالة الذين يكونون عبئا على المجتمع. والشعوب الآن كثير منها يعيش في بطالة، وتورث المهاترات والنقولات الواهيات والشائعات. والخطير أن يوجد بين صفوف الشباب بطالة وعطالة، فلا تجدهم يشتغلون بعمل أو بقراءة أو بأمر مثمر، فيعود مجلسهم إلى قيل وقال. لماذا لا يجتمع شبابنا على جدول عمل مرتب من ذي قبل؟ يرتبون له جدول عمل يجلسون عليه ويجتمعون حتى يحفظ الوقت فيما ينفع، كقراءة القرآن أو قراءة كتاب علمي أو ذكر أو مشكلة تحل وتدرس أو غير ذلك من المسائل. فلماذا تهدر الأوقات هكذا والعبد يحسب عليه وقته ودقائقه وثوانيه؟ قال بعض الفضلاء في بعض الصحف، وقد نشرت في مقالة طويلة، إن كثيرا من الأمم الوقت عندهم غال، إلا الأمم الإسلامية فإن أرخص الأوقات عند أمة الإسلام، أرخص وقت عند أمة المسلمين، هذا موجود. 17 من المسائل، الزيارات وعدم ترتيب الزيارات أمر محرج، وديننا أسمى من أن يكون مسؤولا عن هذه الفوضى في الزيارات أو الفوضى في النظام. على سبيل المثل وهذا استطراد، كم نبه من مرة على من حضر أن للأحذية مكان خاص في المسجد، وأن الفرش الموجود هذا يصلى عليه ويسجد عليه ويتعبد عليه، وقلنا يا عباد الله اتقوا الله عز وجل، الأماكن هذه أماكن لوضع الأحذية مثلا، ولكن كل يوم والخطأ هو نفسه. من الفضلاء وكم نبه على للباعة وقيل لهم وكتب لهم واتصل بالجهات المختصة ألا تبيعوا بعد الأذان الثاني إذا دخل الخطيب، ثم يخالفون الأمر ويخالفون التوجيه والإرشاد، فينقلون صورة لغير المسلمين أن هذا دين فوضى. والله عز وجل ذكر النظام في كتابه سبحانه وتعالى، مثل نظام الزيارة ذكره سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل وقد أشير في القرآن إلى 3 أوقات محرجة في الزيارة، منها قبل صلاة الفجر، ذكر الله عز وجل في سورة النور قبل صلاة الفجر، من يزورك قبل صلاة الفجر؟ هل هذا وارد زيارة قبل صلاة الفجر؟ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة القيلولة، وأنت تفاجأ من يطرق عليك في القيلولة، تضيق به الأوقات، يعني ما يراعي أنت وقتك، إنما هو يريد أن ينهي عمله أو ينهي غرضه، فإذا انتهى من أشغال زارك في أي وقت بغض النظر عن راحتك أو هدوئك أو استقرارك أو مزاجك، فيطرق عليك بابك في ذاك الوقت. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، يعني لا يزورك عصرا ولا مغربا وإنما بعد صلاة العشاء. وأنا أعرف من الشباب من يزور بعد 11 ليلة يطرق عليك الباب، قال أنا لا أريد أن أدخل لكن مسألة واحدة فتوى، فيسألك عن المسعى الخفين بعد صلاة بعد 11، يعني ضاقت بك الدنيا اتركها يومين ثلاثة، أو مسح الوجه بعد الدعاء هل هو وارد أو لا، أو سن الحديث. فالواجب علينا الرتابة، وأنا أقترح أن الوقت المناسب عند المسلمين الآن من المغرب إلى العشاء، وقد نبه على هذا الوقت ووضعت عند بعض أبواب بعض الفضلاء لوائح تشير إلى هذا، أن الوقت الزيارة من المغرب إلى العشاء لأنه وقت مستهلك ووقت ذاهب فيزار الأحبة فيه. أما غيرهم فإنه محرج صراحة، وحتى الاتصال بالهاتف أن يكون هناك وقتا منظما، أراك بعد 11 لا تتصل بأحد، بل قبلها بكثير في أوقات الأذان إذا أذن المؤذن لا تتصل، أحيانا يتصل بك والأذان يؤذن فتترك متابعة المؤذن حتى تجيب على الهاتف، أو إذا دنت الإقامة وأنت إمام مسجد شغلك إلى الإقامة فأخرك عن الصلاة. فتحري الأوقات حتى باختلاف نسب الأوقات بين المدن أمر مطلوب، خاصة بين أهل الوعي، حتى ننقل صورة النظام للناس. المسألة 18 من قصورنا جميعا ومن نفسنا أن نسمع ونتحدث أكثر من أن نعمل، كلامنا أكثر من عملنا، محاضراتنا أكثر من فعلنا، ندواتنا دروسنا أكثر من تأثيرنا بالعمل البناء في الناس. أمة تتحدث، أمة عندها ترس في الكلام، أمة تحب الكلمة والقيل والقال. على سبيل المثال، كم يحضر المحاضرة العامة من شباب، ولكن كم يدعو إلى الله من هؤلاء؟ بعض المحاضرات يحضرها أكثر من 10,000، وهذا ليس مبالغة بل هو الحق، ومن حضر شهد بذلك. وهذا وليت من 10,000 عشر العدد يعملون لله. أنا أقول 10,000 ما يعملون لله، يعملون لله في الصلوات، في الحج، في العمرة، في رمضان، في بعض الحقوق، لكن حق الدعوة، حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق محمد عليه الصلاة والسلام على الأمة، حق إيصال الكلمة إلى الناس، حق التأثير، حق المشاركة. ليت العشر من 10,000 يعملون لله في الدعوة، يعني 1,000. لو عمل 1,000 في مدينة من المدن بالحكمة والموعظة الحسنة واللين وإيصال الفكرة للناس واقتحام الحواجز التي وضعها بعض الناس بينهم وبين الناس، كان الخير عام، وكان الشر في إدبار، وكان النفع العميم ينتشر هنا وهناك. إن مسؤوليتنا أيها الأخوة أن نعمل مسؤولية ضخمة. الآن قدر هذا الحضور، لو أخذنا العشر ممن حضر هذه الليلة وتبنى فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمشاركة في مثل هذا الموسم، موسم الصيام، وذهب إلى المنتزهات يحمل الشريط الإسلامي والكتيب بأدب ولين وحكمة، ولا يجرح المشاعر ولا يغضب القلوب ولا ينكر النفوس، وعرض فكرته للناس، والله الذي لا إله إلا هو لقد قيل إن من يحمل الفكرة الباطلة من العلمانيين والحداثيين بل من النصارى واليهود إنهم يضحون لدينهم ويبذلون لدعوتهم وينفقون أموالهم في سبيل مبادئهم الباطلة أكثر مما يفعله كثير من المسلمين، والله يقول في هؤلاء المنحرفين وإنفاق أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآن اقرأ تراجم الذين أقاموا بعض الفكر في العالم مثل فكرة الشيوعية، لينين سجن 6 سنوات ويضرب بالحديد ووراء الأسلاك وفي الزنزانة حتى أثبت فكرته. كارل ماركس سجن 3 مرات في بلجيكا وفي فرنسا وفي انكلترا، ثم اعتنق فكرته مليار شيوعي في الصين والاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وفي بولندا، هذه الدول الشرقية اعتنقت فكرته، وقد سحب هو في أثناء مطر، وقد ذكرت هذا لكم في قصة طويلة أو في محاضرة الشيوعية إلى الهاوية. كثير من الناس يقرأ مثل مذكرات مشير عفلة، كم تعرض له حردان التكريتي، كل هؤلاء الأوثان والأصنام خدموا فكرتهم عجبا. أنا حدثتكم من أحد المجاهدين يقول فتاة فرنسية عمرها ما يقارب 30 سنة تجوب جبال أفغانستان معها جهاز وفراش وعلى ظهرها وتنام في الثلوج ومع البعوض وفي المستنقعات من أجل أن تبشر بدين المسيح المحرف. طيب الآن ما هو تأثيرنا في الناس؟ ما هو دور هذا الكم الهائل الذي يحضر هذه المحاضرة؟ ماذا يقولون غدا لمحمد عليه الصلاة والسلام إذا قال هل بلغتم دعوتي؟ أنا قلت لكم في الحياة الدنيا بلغوا عني ولو آية، قراكم فيها خرافة، قراكم قد يتخلف فيها الناس عن صلاة الجماعة، قراكم قد لا يطبق فيها الحجاب، قراكم قد يوجد فيها قطيعة الرحم وأذية الجيران والغيبة والنميمة والحسد وأكل الربا، فماذا فعلتم؟ إذا قيل أنتم قد عملتم فما الذي علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب وماذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تكتب فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اسمع الآيات الهائلة في مراث الأمة التي توجه مصير هذه الأمة وعقول هذه الأمة وأفكار هذه الأمة ودماءها أن تتحرك بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يلتفت عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه ويبتهل إلى مولاه ويقول: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي لفظ ابن حبان: رحم الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها لمن سمعها. نظرة ورحمة وعفو من الله لمن سمع مقالة الرسول عليه الصلاة والسلام. من منا لا يحفظ الفاتحة من هذا الحضور؟ من منا لا يعرف الوضوء؟ من منا لا يعرف صفة الصلاة؟ ولكن الكثير في المناطق يجهلونها. من منا أنفق من ماله في الشهر اشتراكا شهريا من ماله الذي يصرف في البطون والجيوب وفي شراء السيارة الفخمة والفلل البهية والفرش الوزيرة ثم نذهب إلى الله ونتركها ولا تذهب معنا أبدا والله يقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. من منا أنفق من راتبه قدرا لإيصال دعوة محمد عليه الصلاة والسلام للناس؟ ألا إنه يقول عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنا أعتقد اعتقادا جازما وقاله كثير من العلماء أن من أدخل شريطا بيتا شريطا إسلاميا في بيت من بيوت المسلمين فاهتدى أهل البيت أنهم في ميزان حسناته وأنه هو السبب الأول في هدايتهم وأنه هو المأجور. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنيئا للباذلين وهنيئا لمن دعا إلى نهج الله وهنيئا للمؤثرين وهنيئا لمن شارك بوقته أو بتدبيره أو بتخطيطه أو بماله أو برأيه أو بعلمه. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. إلى الأذان. ثم هناك أمر أيها المسلمون، وهي: ما هو دور المرأة في المشاركة وفي الدعوة؟ وهل عليها واجب شرعي أن تكون داعية؟ وهل يلزمها أن تبلغ دين الله عز وجل؟ والجواب أن عليها في حدود طاقتها وأنها مسؤولة أن تبلغ بقدر جهدها وعلمها، وهي مشاركة للرجل في الحياة وهي نصف المجتمع. والله عز وجل ذكر الصالحين والصالحات فقال: فاستجاب لهم ربهم أني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والمرأة الصالحة يجب عليها أن تبلغ دين الله في بنات جنسها بكلمتها باتصالها بزيارتها بالكتيب في الشريط الإسلامي بأي مستوى من مستويات التأثير، لأننا نرى قصورا صراحة في جانب تثقيف المرأة وتفقيه المرأة ودعوة المرأة. وهذا آن للمرأة الآن العاقلة والفاهمة والتي آتاها الله قدرا من العلم أن تبذل علمها وأن تدعو إلى الله عز وجل، ولها أجرها عند ربها. أكتفي بهذا القدر في محاضرة في هذه الدرس الذي كان بعنوان الدعاة أمام الشائعات. والله أسأل أن يتقبل الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم الزلل، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. ثم أيها الإخوة، بعض الأسئلة أمر عليها مرورا ولا يتسع الوقت لكلها، فمعذرة ممن لا أجيب على سؤاله. أحد الإخوة يقول: حبذا لو نبهتم الإخوة شريط للشيخ ناصر العمر بعنوان مشروع مقترح، لأنه شريط مفيد جدا. نعم، الشيخ الدكتور ناصر العمر من أحسن من يتكلم في هذه الموضوعات وفي غيرها، ومثله يحرص على السماع له، وقد فتح عليه من الله عز وجل في كثير من القضايا، منها قضية شريط مشروع مقترح، وهو يهم طلبة العلم وشباب الصحوة والدعاء حتى يعملوا وينفع أمتهم على بصيرة. فأنا أدعوكم لسماع هذا الشريط وإهدائه على من ترون من المسلمين. سؤال آخر يقول: سمعنا أن الشيخ علي الطنطاوي لا زال حيا. نعم، أبشركم عاد حيا، وهو لا زال على قيد الحياة، وترى قد تمر ببعض الأشخاص في الحياة أمور وأخبار أنهم ماتوا وهم لا زالوا أحياء. يقول أحد الفضلاء: كنت جالسا في الحرم، من المفكرين هو، قال: فأتاني أحد الشباب فقال: أنت ما مت؟ قال: لا. قال: حدثني فلان أنك مت. قال: لا ما مت. قال: والله يقول لي هو مات. قال: والله من كان يموت فلا أدري، لكني أنا موجود، شبني هنا. نعم، وهذا مثل جوحة، هذا ينسبون لجوحة الأخبار التي يعني على اليسار أضفها إلى جوحة. أتاه رجل يطلب حمارة، يستأل حمارة ليركبه، فقال جوحة: الحمار ليس موجود، أخذه فلان قبل ما تأتي. قال: صدقت. فنهق الحمار من البيت، نهق. فقال: اسمع الحمار. نعم، تقول ما هو عندك؟ قال: سبحان الله، صدق الحمار ولا تصدقني. المتنبي مات كثيرا في حياته، هو ما مات إلا مرة، لكن موتوه كثير حساد يقولون مات، أبشركم مات وهو حي. فيقول في قصيدة له يشكو، يقول: بما التعلل، لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا خل ولا سكن، ترحلوا حملتكم كل ناجية، فكل بين على آثاركم ضغنوا، ما في هواجكم من مهجة عوض، إن مت شوكا وما فيها لنا ثمن، سهرت بعد رحيلي وحشة لكم، ثم استمر مريري ورع والوسن، لا تلقى دهرك إلا غير مفترة، ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرورا ما سررت به، ولا يرد عليك الغائب الحزن، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، رأيتكم لا يصون العرض جاركم، ولا يدر على مرعاكم اللبن، يا كم قتلت ويا كم مت عندكم، ثم انتفضت فزار القبر والكفن، يا كم قتلت ويا كم مت عندكم، ثم انتفضت فزار القبر والكفن. وهؤلاء المحسودون في العالم دائما يموتون، ويقال عنهم صادفوا مشكلة وتعرضوا لضربة قاسمة، تشفي يعني، وحد من نشاطهم ووقفوا عند حدهم. فالمتنبي يقول: يا كم مت، وأنا ما مت إلا مرة. وكذا الجبان يقولون: يموت مرات في اليوم، والشجاع لا يموت إلا مرة. حتى يقول العقاد في قصيدته ويسلم على سعد زغلول، يقول فيها: نعم، يموت وكذلك، وفي كل يوم يولد المرء ذي الحجة، وفي كل يوم يولد المرء ذي الحجة، وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد. يقول الميت دائم، الجاهل الغبي المعرض عن الله عز وجل يموت دائما، أما الشجاع فإنه يولد دائما، والموت واحد، كما قال رضي الله عنه: الموت واحد ولا عند القدر جالي. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد والخير والنفع العميم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.